بسم الله الرحمن الرحيم. وقال من تصفات المجد يكون مسلم يتعرف كل المخلوقات. شرحنا هذا الرد هذا الشيخ نقرا العباره من الفصل الظاهر يجب ان يكون محتمل المصارفه للحكم الواقع والتدخين في المشروع التدخين اللي تقوله من محطه العراق التدخين في كل طرفين مشروط بشكل لا ليس كذلك لا يحتمل مصارفته مع الحكم الواقع لان الحكم الواقع اما الحرمه الحرمة في مثالنا غير مقيدة وإما التقييد والتقييد كذلك غير مقيدة. التقييد المشروط ليس كذلك لأن ما هو ثابت في الواقع إما الحرمة المطلقة يعني غير مقيدة وإما التقييد المطلق كذلك التقييد غير مقيدة. التقييد المقيد الطرف الآخر لا يحتمل مطابقته مع التقييد الواقعي المطلق يعني غير مقيد احتمال المطابقة للتدين. لذلك شرط الحكم الظاهر هو احتمال المطابقة لما ينتهي المطابقة. فهذا الحكم الظاهر ليس له جاز وهو التدين المحل للطرف بشكل الطرف العربي. ويجب أنه لا برهن على اشتراط ذلك في الحكم الظاهر وإنما يشترط في الحكم الظاهر أمران أحدهما أن يكون الحكم الظاهر مشكوك لأن موضوع الحكم الظاهر هو الشك في الحكم الظاهر هذا الشرط الأول. والآخر أن يكون الحكم الظاهر صالحا لتنجيده أو التعبير عنه هكذا على أساس أن الغاية من الحكم الظاهر هو التنجيد والتعبير. فالتنجيد إذا كان مثل إطالة الأحجار والتعوير مثل إطالة البراءة فالغاية من الحكم الظاهر هو التسديد والتعبير. هذا الشرط الثاني يقتضي احتمال المطابقة لكن في أصل الحكم. ولذلك مثلا قلنا إذا كان المكلف جاهزا لإباحة شيء من كراهته هنا إذا جعل حكما ظاهريا للقوم هذا الحكم الظاهري للقوم لا تكون صالحة لا للتنجيد ولا للتعبير لا تكون صالحة للتنجيد لأن الحكم الواقع ليس هناك حكم جزء من كراهة وإباحة ولا صالحة للتعبير لأن التعبير إذا كان حكما غير إلزام هذا حكم إلزام الحكم الظاهري للقوم إلزام فلذلك غير صالح للتنجيد والتعبير. من هنا نتحدث لابد ان يكون الحكم الظاهري محتمل المطابقه لكن محتمل المطابقه في اصل الحكم حتى هاي التنجيز والتعديل يتحقق. في مثال هاي اللي يقوله المحقق العراقي التخريج مقيد بكسب الطرف الاخر هذا التخريج يطابق اصل التخريج الواقعي ولو يضيق هذا خصوصيا التخريج الواقعي غير مقيد بكسب أن التخصيص الظاهري مقيد الخصوصية مختلفة لكن في الأصل احتمال المطابقة موجود تخصيص واقعي وهنا تخصيص ظاهري بسبب مطابقة في أصل الحكم يصير معذرة معذرة على أصل الواقعي إذا كان حراما فالتعبير يأتي هنا. فلذلك ما أدنى شرط احتمال المطابقة إلا هاي الشرط الثاني اللي لابد يكون المطابقة في قبل الحكم حتى يثبت إلى التعبير في مقام البحث. خصوصية كل الحكمين الواقعي مطلق والظاهري مقيد مطلق بمعنى عدم التقييد المطلق بمعنى طبيعة مطلقة حتى يتوهم من حكم الظاهر. يعني ما عندنا شرط المطابقة الكاملة ما يجب إشكال يكون لأن هذا الحكم الظاهري ذكره المحقق العراقي يكون معذور صلاحية التعبير والتنبيه هنا التركيز مقيد بالترك يكون معذرا لو ارتكب هذا الطرف وبالواقع كان حراما هذا التركيز يكون غلو يكون محذور وغير موجودة، ولو المطابقة بالأصل موجودة احتمال. الخامس والخصوصة الجواب وحاصلهم من رسالة دليل التخصيص الزائل ومدلول في التخصيص هو إضرار على الاحتمال المعنى. هذا الجواب الخامس والرد الخامس من السيد الشهيد على كلام المحقق العراقي. كلام السيد الشهيد متردد على نقطتين. النقطة الأولى الفرق بين الحكم الواقعي التخيير الواقعي والتخيير الظاهري. التخيير الواقعي سواء كان التخيير في حكم الزامنية أو التخيير، هذا الفرق من ناحية الملاحظة بين التخيير الواقعي والتخيير الظاهري. الآن نشوف التخيير الواقعي سواء كان التخيير في حكم الزاني أو غير الزاني. كل شيء بدون التخيير الواقعي يحتمل من ناحية الملاحظة أن يكون الملاحظة في قدر الجامعة بمثل تفاصيل التفاصيل واجب واحد من هذه الأمور الثلاثة أو ستين أو صيام شهر مثل أجانب. فقلنا تكثيرا في حكم الإنسان، هذا التكثير الواقع ممكن أن يكون ملاكه في قدر الإنسان وهو أحد هذه الأمور. احتمال آخر أن يكون الملاك والمصلحة في كل واحد من هذه الأطراف الثلاثة، لكن بشرط ثلاث مصلحة. الأطعام في مصلحة بشرط ثلاث، والعشق في مصلحة بشرط ثلاث، الصيام و وهكذا الصوم في مصلحة بشرط الطرفين الآخرين. فهذين الاحتمالين احتمال كبير أن يكون الملاك في قدر الجاهل، ويقتنع أن يكون الملاك في كل واحد من شرطه التنفيذ الأطراف الأخرى. فلذلك شرط الأطراف الأخرى في نجاح في الملاك المترتب على كل واحد من هذه الأطراف على الفرد الثاني. هذا هو التخيير في التخيير. ما التخيير في التخيير؟ تخيير واضح يحتمل أن يكون الملعن التخيير في القدر الجامع بين الأطراف أو في كل واحد مصلحة تخيير في الشرط تخيير الأطراف الأخرى. هذا بالنسبة للتخيير واحد سواء كان الزمن أو التخيير. نأتي إلى التخيير الظاهري. في مقام البحث تخيير ظاهري من ناحية الملاك ثلاث احتمالات موجودة في مثل التخيير الظاهري ارتكاب الإبناء الأول بشرط الثالث الثاني والتخيير في الإبناء الثاني ارتكاب الإبناء الثاني والتخيير في الثالث الأول. هنا تخيير ظاهري من التخيير ثلاث احتمالات. على أي أساس هذه الاحتمالات الثلاثة؟ على أساس كلام التخيير في الحكم الظاهري. شو من ذلك؟ التخيير ظاهري حكم ظاهري لأجل الحفاظ على أهم الملاكات المتزامنة والمشتركة. هذا هو الملاك المتزامن في هذا الحكم الظاهري، يحفظ ميلاده بنظر المولى هو الأهم عندما يشتبه هذا الميلاد مع الميلاد الآخر لدى المسلم. عرفنا الغاية والغرض والميلاد بتعبير آخر للحكم الظاهر له المحافظة على أهم ملاكات بنظر المولى عندما يشتبه الملاكات عند المسلم. للمحافظة على أهم هذه الملاكات وعين الحكم الظاهر. فهذا هو ملاك الحكم الظاهر. نحكي في مقام الآخر بنظر الدين الشديد يقول هنا مشتغل لدى المسلم حكم تفكيكيون لحكم المسلمين، يعني ملاكين ملاك المسلمين وملاك تفكيك. هنا على أساس ثلاث أسئلة الشديد ما في أكثر من ثلاث احتمالات. أما المولى يهتم اهتماما بالغا بالملاك اللزوم، وفي ثانيا الشبه التحريمي عين الاجمالي لجلسه احد الجنائين، يعني المكتب يهتم بالمكتب اهتماما كاملا بدرجه يوجب الموافقه في هاي الدرجه يهتم بالملاك اللزوم، يعني بالمكتب المعلومة. فإذا أوجب موافقة القطعية يعني المكتب لا يقع في المبدأ الموافقة القطعية بشكل جميع الأطراف وما عدا الجنود قد تنتقي في الجنة. هذا الاهتمام بحج بعد ما في موضوع للسفي حتى نتكلم أنه يقيد ما يقيد هذا الجنود. احتمال آخر يهتم المولى بالبنات التركيزي اهتماما بالغا لدرجة رضائه بالمخالفة القطعية للحكم العاشر يهتم بالله يرفض في هذا الطرف ويرفض في الطرف الثاني ولو استلزمت المخالفة العملية القطعية للحكم هذا احتمال. أنا سيدي أفضل في هذا البحث أنه يطور من على وصف فرمة المخالفة العملية القطعية ما استثناها في الدروس السابقة. فلذلك نأتي هذين الاحتمالين. فحتما يهتم بالملاك يرجح ويهتم بالملاك المزوني بنحو الناقص بنحو الكام حتى يؤدي الى الموافقة القطعية في الاحتمال الاول ويهتم بالملاك التركيزي ويرجعه على الملاك اللزومي لكن كذلك ترجيحا واهتماما ناقصا مو اهتمام كامل حتى تؤدي الى المخالفه العمليه القطعيه. تجون كثير تقول انه يهتم اهتماما ناقصا بالملاك اللزومي ويرجعه بأي مقدار بمقدار حر نفسه مخالفة العمل بهذا المقدار يهتم بملاك اللزوم، يعني لا يرضى بالمخالفة العملية القطعية للحكم اللزوم. هاي اهتمام بأي مقدار بمقدار حر نفسه مخالفة العملية القطعية حرام، المخالفة العملية القطعية حرام بهذا المقدار يهتم بالملاك لزوم. وكذلك يهتم ويرجح الملاك التركيزي دائما اكثر بمقدار نفي الموافقه القطعيه وجود الموافقه لا يجب الموافقه القطعيه للحكم اللزومي، وهذا عدم وجود الموافقه القطعيه للحكم اللزومي لماذا؟ لاجل الملاك التركيزي. فهذا اهتمام بالملاك التركيزي، اهتم بالملاك التركيزي على اساس انه نفى وجود الموافقه القطعيه في الحكم بدون. لكن المخالفه العمليه حرام على اساس الاهتمام والتبجير بجانب الملاك اللزوم، والموافقه القطعيه ليس بواجب على اساس الاهتمام بالملاك التبجير. فهنا سيد الشيخ المسلم هذا الملاك اللي يهتم به المولى ملاك من دون اثنان اشتبه لدى المكلف الملاك التبجير. هاي الملاك مخيل بكيف؟ الملاك اللزومي والتفريط فيه مشترك لدى المكلف. الملاك اللزومي غير مقيد بفعل الآخر. يعني الفرمة المشتبهة الفرمة ماذا تحتوي؟ ترضي الدرس. هذا الفرمة اللي تحتوي الدرس مقيد بفعل طرف آخر لا هو مقيد. هذه من ناحية الملاك اللزومي. المرسل والتعبير الآخر الفرمة لا ينفجر الإنسان الآخر. اترك هذا لأنه حرام وافعل الطرف الآخر لا هو الملاك التركيز يرتب ارتكاب هذا الطرف في الواقع. الملاك التركيز في الواقع هذا مشروط بالتركيز في الطرف الآخر. فلذلك ما دام الملاك اللزومي غير مقيد وملاك تركيز غير مقيد، الاهتمام بالملاكين بهذا المقدار من الاهتمام كذلك لا يكون مقيدا. الاهتمام هو ملاك الحكم الظاهري. الاهتمام هو ملاك الحكم الظاهري لا يكون مقيدا. يهتم بالملاك اللزومي بمقدار حرمة المخالفة الفقهية، ويهتم بالملاك الترخيصي بمقدار عدم لزوم الموافقة الفقهية. هذا الاهتمام غير مقيد بفعل طرفين في الاهتمام بالملاك اللزومي، والاهتمام بالترخيص بمقدار عدم وجوب الموافقه القطعيه للملاك اللزومي. هذا الاهتمام كذلك غير مقيد في ترك الطرف الاخر. فملاك الحكم الترخيصي غير مقيد، لا اهتمام صرف من الطرفين. لذلك قلنا الاهتمام بالملاك اللزومي غير مقيد، والاهتمام بال ملاك الترخيص غير مقيد. فما دام الاهتمام به هو ملاك الحكم الظاهري غير مقيد، ناتي الى النقطه الثانيه. النقطه الثانيه لدليل العقد مفاتيح، مفات تصديق انشائي ومفات تصديق اجائي. المولى قال كل بيت يتحرك الى مفات تصديق انشائي. شنو جعلوا خليجي فهنا كل شيء لك حلال عن كل شيء لك يشمل بموضوعه الإناء الأول جعل التفريط والتفريط، والإناء الثاني كذلك مشكوك جعل التفريط والتفريط. فهذا الجعل ما دام يشمل كل طرف بعينه، ما دام يشمل كل طرف بعينه لا بد ان نقيد. ليش نقيد؟ محظور التعارض. لان اذا جعلنا التركيز في هذا الطرف وجعلنا التركيز في هذا الطرف الثاني يصير تعارض بين التركيزين، حتى لا يستلزم التركيز التعارض التركيز يكون متكلفا. نرخص في الاناء الاول بشرط التركيز الثاني صحيح، ونرخص ارتكاب الثاني بشرط التفريط الاول. فهنا المدلول التفريطي الاول، المدلول التفريطي الاول هو في مقام الجعل والانشاء. هذا يجعل التفريط في كل طرف تعنينا لكن بصوره مقيده حتى لا يفرض الجنون. محظور السعادة. أما نأتي إلى المدلول التطبيقي الإيجابي على أساس الكلام الشريف ذكرنا في المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى هنا ما دام الحكم الظاهر الناس من الاهتمام. اهتمام الإنجلاك التطبيقي بعيد الدارم بالمقدار العدم الوجود الناقص الطبيعي ملاك التطبيقي. في هذا المقدار اهتم بالملاك التطبيقي. هاي الاهتمام رقم ثلاثة. فالآن من ناحية المدلول التطبيقي الحكائي وهو حكاية هذا الدليل كل شيء لك حلال يحكي عن ماذا؟ عن الاهتمام بالملاك التركيزي، اهتمام بمقدار لا يوجب الموافقة الفطرية بالدليل الحكم اللزوم. هذا ما كان مقيدا. فالترخيص اللي على أساس الملاك لا بد من الترخيص بواحد من الاثنين. إذا كان ترخيص بواحد من الاثنين وجود الموافقة الفطرية من الفطريين فما دام الاهتمام اللي هو مدلول تصديقي حكائي لهذا الدليل الاهتمام غير مقيد بترك الاخر فهذا المدلول التصديقي الحكائي يقتضي حكما تصديقيا لواحد. والحال ان المدلول التصديقي الانشائي بسبب التعارض يقتضي شنو؟ تعليل كل طرف مرخص بشرط الطرف الاخر. فهل هذا الدليل يشمل كل طرف بعينه يحدد المدلول التصنيفي الانشائي؟ هل يمكن نغيره؟ لا. يعني بتعبير اخر الدليل الذي يثبت الترخيص في كل طرفين فهذا لا يمكن أن يثبت الترخيص لواحد على حسب المدلول التصنيفي الحكائي. المثل تعبير آخر غير على أن الترخيص لواحد هذا بمقتضى ماذا؟ المدلول التصنيفي الحكائي. مثل هذا الشيء بحسب المدلول التصنيفي الحكائي. أما المدلول التصديقي الإنشائي التخصيص في كل طرف المشروط بترك الطرف الآخر. بتعبير آخر السيد الشديد يقول للمحقق العراقي نحن نسلم أن الدليل الأصل دليل واحد وكل جيء لك حلال بمدلوله التصديقي الإنشائي كلام التخصيص يشمل كل طرف. ما دام يشمل كل طرف هاي الشمول وكل طرف بالتعيين يستلزم التعارض حتى لا يستلزم التعارض ماذا قلنا؟ قيدنا لذلك الطرف. لكن هذا المعنى من ناحيه المدلول التصديقي الحكايه ينطبق على مبناه لانه يبرز اهتمام المولى بالملاك التركيزي باي مقدار بمقدار عدد الوجود الموافق الفقهي. فهذا التركيز اذا كان اهتمام المولى بهذا المقدار يقتضي ماذا؟ لان الاهتمام لا يقيد. اهتمام المولى بالملاك التركيزي لا يقيد بالدار. ما دام لا يقيد فالتركيز لا بد ان يكون بمقدار واحد من الاهتمام. يعني هذا التركيز المقيد اللي ذكرته لكم يتنافى مع المدلول التصديقي الحكائي اللي يقتضي الترخيص بواحد بقدر الواحد. هذا مو حكم الترخيص حكم واضح. اذا كان حكم واضح كنا نقول انه الا الترخيص يتعلق في كل طرف بشرط الترخيص الاخر. لكن هذا حكم ظاهري حكم ظاهري الملاك مو في نفس الجانب. إذا كان الملاك الحكم الظاهر في نفس الجعل كما يكون مثلا الدليل الفوري كان كلام المحقق لأن ظاهر الدليل يشمل كل طرف تعيينا وشمول المتعيين يمتلك المتعارف فلا بد أن نقيد فبصير التركيز في كل طرف بشرط الترك الطرف الآخر. فإذا كنا نقول الحكم الظاهري الملاك مترتب على نفس الفكره كلام الحق العراقي ان العفو والمصلحه في نفس الفكره بشرط الشرط الفصل. لكن نحن نقول لا، الفصل الظاهري ناجئ من الاهتمام بالملاك التفصيلي، فما دام الملاك التفصيلي الواقعي ما كان مخيدا بالترك الطرف الاخر، فلذلك هذا الاهتمام لا يكون مخيدا. اذا لم يكن مخيدا هذا الاهتمام بالترك الطرف الاخر، فالترخيص لا بد ان يكون بدون بطرف واحد من الاثنين. الترخيص التفصيلي لا بد ان يكون بنحو ثاني، يعني يكون الترخيص بواحد من الاثنين. هذا على حسب مقتضى المدلول في التصنيف الكتابي بنظر السيد الشريفي. فبالتالي كلام المحقق العراقي بالنسبه لمدلول تصنيف انشائه لهذا الدليل يتناقض مع مقتضى المدلول التصنيف الكتابي الذي يقتضي التصنيف الكبير بنحو التصنيف في احد الفرقين. اما اذا كان كلام السيد يقول مثلا بدون نفس الحكم الظاهر في جعله مصلحته، كلام المحقق العراقي صحيح، نعم ظاهر الدليل يشمل كل طرف بعينه او حتى لا يستلزم التعارض قيدنا، ما دام قيدنا فلذلك المصلحه في الترخيص المقيد بترخيص الطرف الاخر. لكن مبنانا مو هيك شيء، قال الملاك ليس في نفس جعل الحكم الظاهري، بل ملاك الحكم الظاهر هو الاهتمام بملاك الترخيص الواقعي. فملاك الترخيص الواقعي غير مقيد بالسابق، كما ان ملاك اللزوم غير مقيد بفعل اخر في مكاننا، كذلك ملاك الترخيص غير مقيد، الاهتمام به كذلك غير مقيد. الاهتمام به اذا لم يكن مقيدا والاهتمام بمقدار عدم وجود الموافقه الفقهيه، فهذا الاهتمام يقتضي جنون الترخيص بهذا النحو، وهو ترخيص في احد الافراح، التركيز في احد الاطراف مقتضى المدلول التسميدي الحكائي. وهذا الذي يقوله المحقق العراقي يتناقض مع المدلول التسميدي الحكائي. هذا كلام السيد الشريف، لكن كلامه هنا كما قال في اليوم الجديد غامض وغير مسؤول. هذه الانفراح على حسب ما قال السيد الشريف في كتابين الوصول للمحمود الهاشمي والمباحثين في الكفار الحاضري، هذا القرآن قصر ما قاله السر الشديد في ذلك نفع على النحو من التخفيف المقيد للكفرة الآخر على أساس المسلول التخفيفين الزادي الذي يقتضي كن تخفيفا بنحو الآخر. والإسلام الجميل من لا لأن التركيز في كل طرف ما دام يصير تعارض يقيد، فالمصلحة في التركيز في كل طرف بشرط ترك الطرف الآخر. لأن يعني في مقام الملاك كذلك، يعني المصلحة في نفس الجعل، يعني الملاك تابع من الجعل، ما دام الجعل بسبب التعارض في كل طرف صار مقيدا بترك الطرف الآخر، فالمصلحة في نفس الجعل جعل مقيد. يعني الملاك اللي هو المدلول التصنيف الحكائي تابع للجعل، الجعل ما دام في كل طرف بعينه وهذا يستلزم التعارض فالجعل صار مقيدا، فالمصلحة كذلك في الجعل مقيد بشكل جديد على مبنى السير الفوري. فلذلك كلام حتى الأراضي الثاني على ما بيكون في الإجازان الملاك في نفس الجعل الحكم الظاهر صحيح؟ أما على كلام السيد الشهيد مرحلة الملاك اللي هو الاهتمام بالملاك الترخيصي، ملاك الحكم الظاهر هو الاهتمام الترخيصي، ترجيح لنا في الترخيص بأي نصار بمثار عدم وجود الواقع أو تحقيق الفضل الإنجليزي. وكذلك هناك اهتمام بالفضل الهجومي والسلام بأي نصار في مقدار حرمة مخالفة العملية القطعية. ولذلك يقول هذا الجناح وهو الاهتمام، الاهتمام غير مقيد، لأن الاهتمام تابع لنفس المهتم به، مهتم به شنو؟ الملاك الترخيصي. الملاك الترخيص الواقعي كان مقيدا؟ لا. فالاهتمام كذلك غير مقيد. ما دام غير مقيد فالترخيص اللي يجي لنفي وجوب الموافقة القطعية للفضل الهجومي هاي الترخيص لا تقدر يكون بعنوان أحدهما. يرخص في ارتكاب أحد الطرفين بهذا النحو هذا المقتضى المدعوم للتصديق الحكائي في الدليل وكلام محقق العراقي ثلاثة مقالات. الإنشائي نفس الحكم المجعل، يعني مدلول التصديق بإرادة الجعل، هذا مدلول التصديق للإنشاء، إرادة الجعل التصديق في هذا الطرف بعينه، وإرادة الجعل التصديق في الطرف الثاني يعني، هذا نسميه مدلول التصديق الإنشائي، إنشائيا يعني إرادة الجعل، هذا هو مدلول التصديق، أما نفس الجعل مدلول تصور هذا، أما إرادة الجعل في كل طرف. هذا بنحو التعميم حتى لا يستلزم التعارض بصير مكلفا. اما المدلول التصديقي الحكائي هو هذا الدليل حاصل عن اهتمام، عن ترجيح اهتمام بالترخيص بالملاك الترخيصي وترجيحه على الملاك الهجومي باي مقدار يوجهه ويهتم به بمقدار عدم وجود الناقص الترخيصي للهجومي. ولذلك هذا يسمى السيد الشهيد من المدلول التصديقي الحكائي، يعني يحكي عن الاهتمام، عن التركيز للملاك الترخيصي. ما دام الملاك الترخيصي الواقع غير مقيد فالاهتمام غير مقيد، ما دام غير مقيد فالترخيص لابد ان يكون بعنوان احدهما حتى ينجي وجود الواقع القطعيه، وهذا يتناقض مع ما قاله المحقق. نعم. كل طرف بكل طرف بعينه، لا تفيد الجيل المحقق العراقي على اساس التعارف حتى لا يستلزم التعارف او تقييمه. الشيء يقول بالنسبه للمقصود التطبيقي الانشائي كلام محقق العراقي نفسه ما عنده اشكال. مدلول تطبيقي انشائي يعني اراده الجهل، جعل الترخيص في هذا الطرف وجعل الترخيص في الطرف الثاني حتى لا يستلزم التعارض، نقول كل ترخيص من كل طرف مقيد بالترك الطرف الاخر. اذا شو يقول؟ انه من ناحيه دلاله التصديقيه الانشائيه وهو اراده جعل الترخيص سلام المحقق متين، لكن من ناحيه الدلاله التصديقيه الحكائيه بنظره الشيء وهو الاهتمام بالملاك الترخيصي هذا غير مقيد بالترخيص. ما دام غير مقيد الترخيص اللي يدفع هذا الملاك لابد ان يكون الترخيص لاحد حتى ينتهي بوجود الواسطه. لذلك هذا دلاله الترخيص الانشائي لم يصير مثل ما هو مطابق للدلاله التصديقيه الحكائيه، لان الدلاله التصديقيه الانشائيه الترخيص في هذا الطرف والترخيص في الطرف الثاني مو ترخيص في احدهما ضده، وهذا الترخيص في احدهما المقتضى في الدلاله التصديقيه الحكائيه اللي هو الاهتمام. ها؟ قادر الترخيص الجامع، الترخيص الجامع هو من مقتضيات الدلاله التصديقيه الحكائيه وهو الاهتمام، لان الاهتمام منقلب. ها؟ لا، هنا مو مسألة مراتب الحكم، هنا مسألة الحكم ومداحه. حكم وملاك، ملاك الحكم بنظرة كل شيء والاهتمام، الحكم الظاهر. اهتمام بشنو؟ بالملاكات الواقعية. شنو الملاك الواقعي من المشتبه؟ الملاك الترخيصي، مشتبه مع الملاك الهجومي. هذا الملاك يهتم به اهتماما كاملا؟ لا، اهتمام ناقص. هذا الاهتمام ملاك الحكم الظاهري بالكلمه. هذا الملاك الاهتمام اللي هو الملاك غير مقيد، لان نفس الملاك الترخيصي الواقع غير مقيد، فالاهتمام فيه كذلك غير مقيد. ما دام غير مقيد الترخيص اللي يقتضيه اللي هو الحكم الظاهري ترخيص القدر الجاهز وهو ترخيص احد الاجتماع. ايه الملاك الواقعي هو الترخيص الواقعي. الملاك للحكم الظاهري الاهتمام به ترجيعه بتعبير الاخر. لا في خلاف الشيخ العراقي يتحدث في مقام الجعل جعله الحلية هذا الجعل يصير بكل مقام. يسير شيء يقول هذا الكلام مضبوط لأن كل شيء لك حلال كل شيء مشكوك فكل شيء مشكوك يشمل الأول بعينه حلاله ويشمل الثاني بعينه حلاله لكن يصير بالتعارض فنقيم. فمن ناحية المدلول التصديقي لإنشاء كلام المحقق العراقي الثاني من ناحية الجعل نأتي إلى ناحية الملاك. إذا أخذنا بالملاك اللي يقوله للحكم الظاهري السيد يشوف يقول ملاك الحكم الظاهري هو في نفس الجعل. إذا في نفس الجعل معناه أنه جعل الترخيص في هذا الطرف بشرط ترك الطرف الآخر مصلحة وجعل الترخيص في الطرف الثاني بشرط ترك الطرف الأول فيه مصلحة نفي دفع السلام من المحقق الأول. لكن نحن نقول لا ملاك الحكم الظاهر هو الاهتمام بالملاكات الواقعية. الملاك الواقعي شنو؟ ترخيصي. الملاك الترخيصي يهتم به بأي مقدار بمقدار نفسي وجود المرافق الحصري للحكم الظاهر بهذا المقدار يهتم. وهذا الاهتمام هو ثانيه ليه ممكن؟ لأن المهتم به وهو الملاك الترخيصي المصلحة الترخيصية هاي المصلحة التسويقية هاي مو مقيد بالذات الطرف الآخر فالاهتمام به كذلك مو مقيد. اذا مو مقيد الترخيص اللي يقتضي هذا الملاك هو الترخيص بقدر الجاهل واما مصادر الدليل لا يثبت هذا الترخيص بقدر الجاهل بل يثبت الترخيص اللي يقوله المحقق العراقي. فالفرق من ناحيه الجعل والملاك الثاني شيء يقول الملاك هو الاهتمام غير مقيد فالترخيص اللي ناشئ من هذا الملاك لابد ان يكون الترخيص بقدر جامع وهو ترخيص احد الطرفين حتى ينهي وجوب الموافقه الفطريه للحكم الجزئي. اما اذا نظرنا الى نفسي المفاد في الدليل لا كل شيء مشكوك على يشمل كل طرف بعينه بدون ترخيص محقق العراقي فيكون سيدي شديد ان هذا الترخيص المقيد بترك الطرف الاخر صحيح ترخيص لكن يتنافى مع المدلول التقليدي الحكاية الدليل هو الملاك والملاك في نظر التكشف هو الاهتمام. هذا الملاك يقتضي تخصيصا في قدر جامع وهو جواز الترجي جواز الحكاية أحد الأطراف في تسألنا. هذا رد التكشف على المحقق العراقي صلى الله عليه وسلم.